غلط غلط، الكلام ده في منتهى الخطورة، علشان ده بيعرض سمعتها للخطر بيحط عليها علامات استفهام وشبهات، فهي مش لازم تطيع والديها. فيلبس النقاب لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، ولكن الصدق والصراحة لا بديل عنهم كذلك. فلما نقول لا طاعة ما قلناش لا أدب، ولا قلنا لا صدق، لا احنا مش هنسمع كلامهم لكن هنتقي الله ونصدق، نكون صادقين، وكذلك نتقي الله ونكون مؤدبين ومتواضعين، وان شاء الله ربنا يسخرهم. والنقاب ده عبادة، وعبادة ربنا سبحانه وتعالى لا تكون الا باذنه هو سبحانه وتعالى. فالدنيا واقفة قصاده بتمنعه من طاعة، يتوسل الى الله سبحانه وتعالى ان يعينه على هذه الطاعة.